منه ومنه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، أحبائي في الله، لازلنا في أحكام المدود، وبالتحديد في المد الطبيعي. المد الطبيعي ده من المدود المهمة جدا جدا، لأن للأسف بتسقط، للأسف بتسقط طول ما القارئ بيمشي في القراءة وهو قاعد يشيل حروف مد من المصحف، يشيلها من قراءته. اسمع كده: سبح اسم ربك الأعلى. إيه اللي حصل هنا؟ ده شال المد الطبيعي أصلا. يغشاها والضحى، لا هي إيه؟ والضحى بتنتهي بمد طبيعي، والضحى ده ايه؟ ده مد طبيعي ومد مقدار حركتين. دي المشكله اللي بتواجه كثير من القراء. علشان كده انا عاوز ايه، هنقف النهارده وقفه بفضل الله سبحانه وتعالى مع المد الطبيعي ده، مع الوقوف على المد الطبيعي. احنا هنقف ندرس الوقوف على المد الطبيعي لما له من مشاكل كثيره عند بعض الناس وهم بيقراهم ويسقطوا هذه المدود. طيب، يبقى اذا عاوز اقول لك ايه، اقول لك ان لما نيجي نقف على حرف المد نثبته، حرف المد الطبيعي إن كان ألف أو إن كان واو أو إن كان ياء، هو مد طبيعي ومد بمقدار حركتين. اسمع كده: وقالوا. إيه اللي أنا بعمله في الآخر ده؟ أنا بحافظ على المد الطبيعي اللي بالواو، يعني وقا مد طبيعي ومد بمقدار حركتين، لو مد طبيعي ومد بمقدار حركتين. الإتقان فين؟ الإتقان إنك تسويهم. وقالوا نعم يغشاها، والاثنين يكونوا متساويين. بعمل ايه؟ بحافظ على المدود علشان ما تتشلش وما تقعش من القراءة بتاعتي. إيه قلنا في الحلقة اللي فاتت؟ ايه؟ واذا، بحافظ على المد الطبيعي اللي بالالف. سألك عبادي، بحافظ على المد اللي بالياء علشان ما يسقطش مني، علشان ما يقعش مني. فحبيبي في الله، خد بالك كويس قوي قوي من الوقوف على المد وإثباته علشان ما يقعش. طيب، تعال ناخد عنصر تاني كده، ناخد محور تاني بيكون في مد طبيعي، بينتهي مد طبيعي وأحيانا كثيرا بيقع مننا. فاكرين لما اتكلمنا عن التنوين؟ التنوين إذا كان مفتوح أو إذا كان مكسور أو إذا كان مضموم. طيب، التنوين المضموم ما فيش فيه مشكلة، يعني إيه؟ سميع. أما أقف عليها أقول سميع، ما عنديش مشاكل. طيب، سميع أقول سميع، ما عنديش فيها مشكلة. طيب، لو سميعا مفتوحة، سميعا دي نقف عليها نقول إيه؟ ما ينفعش أقول سميع برضو، إنما بنقف عليها بمد طبيعي اسمه مد عوض عن التنوين. سميعا، يبقى لازم عاوز أسمع منك هذا الصوت بعد كل مد عوض عن التنوين أنت جاي تقف عليه. بصيرا، حكيما، كل ده بتعمل إيه؟ بتحافظ على المد الطبيعي. كثيرا ما يقع، كثيرا ما يقع هذا المد، إنما أنا عاوزك تحافظ عليه، عاوزك تاخد بالك منه جيدا، يعني تهتم بيه أوي أوي أوي علشان ما يقعش خالص. هتجيلك كلمة زي إيه؟ دعاء، بنسمعها ونسمع إيه زي في أول سورة النساء، ونساء، بسمع ألاقي الأخ يقول لي إيه؟ يقول لي ونساء، دي إيه؟ دي فتحة، دي فتحة. إنما المفروض إنك تقول إيه؟ ونساء، مد طبيعي. دعاء، مد طبيعي ومد مقدار حركتين. إن شاء الله أما نقعد مع بعض نتدارس آية معينة نظل نقول هنا مد طبيعي بمقدار حركتين، هنا مد طبيعي بمقدار حركتين، نفضل ماشيين فيها على طول لحد ما تصبح إن شاء الله يصبح المد الطبيعي والحفاظ عليه سجية عندي وعندك طول ما احنا بنقرأ واحنا محافظين عليها. طيب، خد بالك من حاجة برضو معينة، الاسم المقصور. يعني الاسم المقصور، انا عاوز اقول لك حاجة، كلمة على او هدى بتنتهي بايه؟ على بتنتهي بايه؟ كثير يقول يا، انا اقول لك لا، بتنتهي بألف. اسمع كده، على بعد اللام ألف اهو، ولكنه مرسوم ياء، هو مرسوم ياء ولكنه ألف. لذلك وجب عليك إيه؟ وجب عليك أن أنت تحافظ على المد الطبيعي ده وتكون على إلى وليس إلى على. هنا أنا بشيل حرف المد اللي أرجوك تاخد بالك منه جيدا. هدى هدى عايزين نقف عليه هدى. طيب مصلى مد طبيعي ومد بمقدار حركتين. سدى مد طبيعي ومد بمقدار حركتين. نحافظ عليها ربنا يبارك فيك ورب العالمين علشان دي حاجة مهمة قوي قوي. طيب مش عاوز أطول عليك إنما خلاص إحنا مشيت مع بعض بقالنا وقت طويل والحمد لله. خدنا حكم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة. خدنا أصول للقراءة ماشيين في, في, في مشوار. صحح تلاوتك والتلاوة صححت شوية. تعالوا برضو أخد موضوع مهم وباب مهم نبص عليه سوا كده علشان ما ينفعش إن إحنا نعديه. ما ينفعش إن إحنا نهمله. الباب ده عميق جدا جدا. ولكن انا في ايه انا ان شاء الله معاك في السلسله المبسطه دي هديك بس ايه مثال صغير. ايه هو باب في التجويد؟ اسمه الالفات السبعه. باب اسمه ايه؟ الالفات السبعه. الالفات السبعه دي هو عباره عن سبع الفات جم في القران الكريم ولكن لهم صفه خاصه جدا جدا. ان حين الوصل بيسقط الالف ما بيكونش موجود وحين الوقف يجب اثبات الالف. حين الوقف يجب إثبات الألف. هنا بنتكلم عليه في المد الطبيعي علشان لما يقابلك الكلمات بتاعة الحروف السبعة انت تحافظ عليها انت تاخد بالك منها وما توقعهاش. أول ألف من الألفات السبعة دول الألف بتاع كلمة أنا حيث جاء في القرآن. يعني كل ما تلاقي أنا في القرآن بص عليها كده هتجد إيه؟ هتجد إن الألف بتاع أنا عليه صفر مستدير. الألف اللي بعد النون أنا عليه صفر مستدير. طيب الصفر المستدير ده معنى إيه؟ معنى دي إشارة محطوطة لك بيقولك أما توصل مفيش ألف. أما توصل شيل الألف ده وإذا وقفت لو هتقف عليه تثبته. نشوف المثال العملي بتاعها. نشوف بسم الله أنا أنبئكم بتأويله في سورة يوسف. أنا أنبئكم بتأويله. أنا أنبئكم. إيه اللي حصل هنا؟ قلتش إيه؟ أنا أنبئكم. طب الألف راح فين؟ الألف ده أسقط. الألف ده أسقط. المد الطبيعي اللي هنا اتشال حين الوصل. طب لو هقف أنا خلاص يعني إيه نفسي خلص وعاوز أقف أو بعمل اختبار وقف اختباري ليا أو للي بيقرأ عليا وأقول له أفلع على الكلمة الأولى يقول لي إيه؟ يقول لي أنا. يقف عليها بإثبات المد الطبيعي ودي الكلمة الأولى أو الألف الأول من الألفات السبعة. الألف الثاني لكن هذا حين الوقف ولكن حين الوصل لكنه والله ربي في سورة الكهف. لكنه يبقى نون مفتوحة بعد النون المفتوحة إلهاء نون مشددة مفتوحة لكنه. طيب وعند الوقف لكن ونقف بمقدار حركتين ويبقى اسم ايه؟ بثبت المد في هذه الكلمة. الألف الثالثة أظنون وقفا ولكن وصلا وتظنون بالله الظنون هنالك. أظنون هنالك ما بقولش إيه أظنون هنالك. لا خطأ ما بقولش كده. وحين الوصل بحذف الألف ولكن أثبته إمتى؟ أثبته حين الوقف وأقول أظنون مد يمد المقدار حركتين. وكذلك قلنا الوقت ثلاث كلمات والكلمة الرابعة الرسول وأتت في سورة الأحزاب. الكلمة الخامسة السبيل وأتت أيضا في سورة الأحزاب. والكلمة السادسة كلمة سلاسل بتاع سورة الإنسان. الكلمة السادسة كلمة سلاسل بتاعة سورة الإنسان. ودي فيها وجهين لسيدنا حفص. دي فيها وجهين لسيدنا حفص. يعني لو أنا بقرأ قلت إيه إنا أعتدنا للكافرين سلاسل إن شاء الله القراءة تكون صحيحة. طب ولو قرأت قلت إيه إنا أعتدنا للكافرين سلاسل إن شاء الله تكون القراءة صحيحة. ليه؟ لأن الوجهين فيها لسيدنا حفصة، مرة أثبت الألف حين الوقف، ومرة حذف الألف، والقراءتين معتبرتين ومعمول بهما. فده كان الألف السبعة، الألف السادسة، الألف السبعة والأخيرة هي ألف قواريرا. قواريرا فين؟ في سورة الإنسان أيضا، ولكن قواريرا التانية، دي قواريرا التانية. فإن شاء الله يعني الحمد لله كده نكون غطينا الوقوف على المد الطبيعي، وعملنا تنبيه معين ومهارة معينة، إن أقول لك خد بالك من المد الطبيعي، خد بالك حين الوقف عليه، اثبته، اوعى تضيعه، حافظ عليه، وابدأ إن شاء الله في الواجب على طول إنك تختار مجموعة ألفات، مجموعة مدود طبيعية، وتكون في نهاية الكلام وتقف عليها، وتبدأ تعود ودنك إنك بتقول سميعا. الصوت ده صوت مادة طبيعي، بتحافظ عليه في كل الكلمات اللي فيها مادة طبيعي. يعني شد حيلك، ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويعلمك، ربنا يفهمنا ويفهمك، ونتقابل إن شاء الله. لازلنا مع المدود، فنتقابل في لقاء قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.